الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال خليل رحمه الله: فصل في المسح على الخفين. على الخف رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه، وخف ولو على خف بلا حائل كطين إلا المهماز، ولا حد بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن تتابع المشي عليه به بطهارة ماء كملت بلا ترفه وعصيان يلبس بلبسه أو سفره، فلا يمسح واسع ومخرق قدر الثلث قدر ثلث القدم، وإن بشك بل دونه إن التصق كمنفتح صغر أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل، أو رجلا فأدخلها حتى يخلع الملبوس قبل الكمال، ولا محرم لم يضطر. وفي خف غصب تردد ولا لابس لمجرد المسح أو لينام وفيها يكره، وكره غسله وتكراره وتتبع غضونه، وبطل بغسل وجب وبخرقه كثيرا وبنزع أثر رجل لساق خفه لا العقب، وإن نزعهما أو أعليه أو أحدهما بادر للأسفل كالموالاة، وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه أو مسحه عليه، أو إن كثرت غيمته وإلا مزق أقوال، وندب نزعه كل جمعة ووضع يمن ووضع ووضع ووضع ووضع يمناه على أطراف أصابعه ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه، وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويلان، ومسح أعلاه وأسفله، وبطلت إن ترك أعلاه لا أسفله ففي الوقت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب. شرع المصنف رحمه الله في بيان أحكام المسح على الخفين، وبين أنه رخصة من الشارع، وقاعدة الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، ولا شك أن في نزع الخف عند كل صلاة مشقة، وهي توجب التخفيف، فكان من حكمة الشارع الرخص لمن لبس الخف على طهارة أن يمسح عليه 5 أيام، 3 أيام بلالية للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وإن كان المذهب على خلاف ذلك، فالمذهب ليس فيه توقيت، بل إذا لبسه على طهارة مسح عليه متى شاء حتى ينزعه، كما سيأتي إن شاء الله من كلام الشيخ. وفي قوله رخص لرجل وامرأة إشارة إلى أن هذه الرخصة لا تختص بالرجل، فالرجل والمرأة في ذلك سواء، ونص على المرأة رحمه الله لئلا يتوهم اختصاص هذا الحكم بالرجل. والمسح على الخفين كما تبين من كلام الشيخ رخصة، لكن هل الأفضل أن ينزع الخف ويغسل الرجلين، أو الأفضل أن يمسح عليهما؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمر فيه تفصيل، إذا كان لا لابس للخف على طهارة فلا يتكلف النزع لأجل أن يغسل الرجلين، فمسحهما أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان غير لابس للخف فلا يتكلف لبس الخف لأجل أن يمسح عليه، بل يغسل لرجليه. فاللابس للخف الأفضل في حقه المسح، وليس له أن يتكلف نزع الخفين لأجل أن يغسل رجليه. ومن لم يكن على لابس للخفين فالسنة أن يغسل رجليه، لعموم قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قوله: وإن مستحاضة، أشار بهذا إلى أن المسح لما كان رخصة للرجل والمرأة أراد أن يبين أنه رخصة للمرأة وإن كانت مستحاضة، لأن المستحاضة تؤمر بالوضوء لكل صلاة، فكان من المناسب أن تلبس خفين تمسح عليهما لئلا يشق عليها ذلك بغسل رجليها في كل مرة. وسئل ابن القاسم قال: رأيت المستحاضة تمسح على خفيها؟ قال: عليها أن تمسح. ثم قال: بحضر أو سفر، أشار بهذا رحمه الله إلى أن المسح على الخفين رخصة للمقيم كما هي رخصة للمسافر، فيجوز المسح على الخفين في الحضر ويجوز في السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه في السفر وكان يمسح على خفيه في الحضر، فلا تخصص هذه الرخصة بحال السفر لكونه أكثر مشقة. الإمام القرطبي يقول: أكثر الأحاديث جاءت في المسح على الخفين في السفر، لكن جاءت أحاديث أخرى أنه مسح في الحضر، فالرخصة تتناول السفر والحضر على حد سواء. وفي المذهب نزاع يسير في جوازه في الحضر، لكن المشهور هو أنه يجوز حضرا وسفرا. ومن أشهر الأحاديث في المسح على الخفين حديث المغيرة شعبة لما كانوا في السفر قال: أهويت لأنزع خفيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. وحديث المسح على الخفين متواترة، ليس هنالك مجال لإنكارها أبدا، كما ذكر ذلك بعض العلماء في نظم له للأحاديث المتواترة، فقال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعضه. وذكر العلماء المسح على الخفين في كتب العقائد، مع كون مسألة المسح على الخفين من مسائل الفروع، لأنهم أرادوا بذلك الرد على بعض أهل البدع من الرافضة وغيرهم الذين أنكروا سنة المسح على الخفين. قال رحمه الله: رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه. يشترط على المذهب في المسح على الخفين أن يكون مجلدا بجلد في أسفله وأعلاه، والجورب كل ما كان على شكل الخف فإنه يسمى جوربا. وبناء على هذا فإن الرخصة عند المالكية لا تتعدى الجورب والخف الذي يكون من جلد، أو على الأقل يكون مكسيا بجلد في ظاهره وباطنه. أما إذا كان من غير جلد أو كان من نوع آخر غير الجلد إلا أنه لم يجلد بالجلد في ظاهره وباطنه فليس محلا للرخصة فلا يمسح عليه. والصحيح جواز المسح على الخفين سواء كانوا مصنوعين من جلد أو من غيرهما، لأن العلة في المسح على الخفين والعلة في الرخصة هي المشقة، والمشقة كما أنها حاصلة بالجلد فإنها تحصل بغيره أيضا، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فأينما وجدت العلة وجد الحكم. فالمسح على الخفين لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من جلد، وإن كانت خفافهم من الجلد إلا أن مناط الرخصة ليس كون المسح على الخف كون الخف من جلد، فإن كان من كتان أو من قطن أو من صوف فإنه يمسح عليه. واضح؟ يقول شيخنا الشيخ سيد رحمه الله أن الجلد إذا عرق فيه الإنسان فإنه يسهل نزعه، بخلاف القطن والصوف فإنه يكون شديدا وصعبا في إخراجه، فهو بالرخصة أولى وأحرى. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين ومسح على النعلين كما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن المغيرة بن شعبة وغيره. ثم تكلم رحمه الله عن شروط الخف الذي يمسى عليه، فقال: وخف ولو نعم وخف ولو على خف بلا حائل كطين إلا المهماز، ولا حد بشرط جلد طاهر خرج وستر محل الفرض، ستر محل الفرض. قوله: وخف ولو على خف بلا حائل كطين إلا المهماز، معنى ذلك أنه يجوز المسح على الخف المنفرد أي الملبوس على الرجل مباشرة، ويجوز أيضا المسح على الخف الملبوس فوق خف آخر أو فوق جورب، يعني لا يشترط أن ينزع الأول ثم يمسح على الثاني، بل يمسح على الذي باشرته يده. قوله: بلا حائل كطين إلا المهماز، قوله بلا حائل متعلق بقوله بخف، والمقصود بهذا أن الخوف والجورب المجلد الذي يصح المسح عليه ينبغي أن يكون سليما من أي حائل يحول بينه وبين المسح عليه، يعني إذا كان على الخف شيء يمنع المسح يعني حائل يعني دون هذا الخف ودون هذا الجورب فإنه لا يصح المسح على هذه الصفة. واستثنى المؤلف من حكم المنع المهماز وهو ما يركب على أعلى الجورب أو الخف، فيغتفر للمسافر الذي شأنه ركوب الدابة بشرط أن لا يكون من ذهب أو فضة. يقول مالك رحمه الله: وسألت ابن شهاب فقال لنا هكذا المسح، قلت: فإن كان في أسفل الكعبين طين أيمسح ذلك الطين من الخفين حتى يصل الماء إلى الخفين؟ قال هذا قوله. وأما مسألة المحماس فقد ذكرها في نوازل السحنون من كتاب الطهارة ونصها: وسئل عن الركوب بالمحاميس فقال لا بأس بذلك ورآه خفيفا. حاصل ما ذكره في هذه الجملة أن المسح على الخفين إذا كان حال دونه حائل فلا يصح المسح، سواء كان طينا، يعني سواء كان هذا الحائل طينا أو كان شيئا آخر، حتى يزيله ليصل هذا الماء الذي على يديه في الموضع، حتى يصل الموضع. فإن حال دون ذلك شيء أزاله، سواء كان هذا الحائل طينا أو كان شيئا آخر. أما إذا كان في ركوب راكبا للمهماز وهي الدواب التي يقاتل فيها، فإنه يتسامح في ذلك، بل فيمسح ظاهر قدمه من أعلى ولو كانت في الركاب، يعني لأجل المشقة. ثم قال رحمه الله: ولا حد، يعني ليس هنالك حد مؤقت يمسح عليه ثم لا يجوز له أن يمسح بعد ذلك. ولا شك أن أحاديث التوقيت صحيحة، جاءت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة، فوجب العمل بها. ومالك رحمه الله لم يأخذ بها، فيحتمل أنها لم تبلغه بوجه صحيح أو لم تبلغه أصلا، وهذا غير مستغرب، لأن السنة كانت في صدور الرجال، فربما يتكلم المجتهد بالرأي وينظر في القياس والقواعد العامة، لأنه لم يبلغه في ذلك نص. إذا بلغه في النص في ذلك فإنه يقول به. واستند مالك رحمه الله في هذه المسألة على عمل أهل المدينة، وذلك صريح فيما نقله عنه ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: ليس عند أهل بلد في ذلك وقت. وحديث التوقيت صحيحة، في حديث صفوان بن عسال كان قال: كنا إذا كنا سفرا نمسح على لا ننزع الخفاف 3 أيام بلياليهن إلا من غائط إلا من جنابة، ولكن من بول أو نوم. والحديث مشهور. ثم شرع في بيان شروط المسح على الخفين المتعلقة بالممسوح عليه، فقال: بشرط جلد طاهر خريزة، وستر محل الفرض، وأمكن تتابع المشي عليه. هذه 5 شروط: أن يكون جلدا، وأن يكون طاهرا، وأن يكون مخروزا، وأن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يمكن تتابع المشي عليه. أما الشرط الأول وهو أن يكون جلدا فهذا ضعيف، لأنه لم تدل الأدلة على اشتراط أن يكون الممسوح عليه جلدا، بل يجوز المسح على الخفين إذا كان من جلد أو كان من صوف أو من قطن أو من كتان أو غير ذلك. الجواب عما ذكروه أنها رخصة مجلوبة لأجل المشقة، والمشقة حاصلة بجميع أنواع الخفاف، فتعم في سائر الخفاف. وأما قوله طاهر فهذا شرط صحيح دل النص عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فيشترط أن يكون لبس الخفين على طهارة، وأن يكون الممسوح عليه طاهرا. والمؤلف إنما قصد الممسوح عليه أن يكون طاهرا، فإن كان من جلد كلب أو كان من جلد خنزير وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز المسح عليه. وأن يكون مخروزا، واشتراط الخرز لا دليل عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه ساترا لمحل الفرض، فإن لم يكن ساترا لمحل الفرض فإنه لا يمسح عليه. والعلة في ذلك أنه إذا لم يكن ساترا لمحل الفرض فإن المحل الذي يعني ستر به الخف فرضه المسح، والذي لم يستر فرضه الغسل، فاجتمع في هذا المحل فرضان مسح وغسل، ولا شك أن المسح ينوب عن الغسل فلا يمكن أن يجتمع معه. هذه العلة في ما ذكروه من اشتراط أن يكون ساترا لمحل الفرض. وأمكن تتابع المشي عليه، يعني بحيث أن يكون يعني ممسكا بمحله، لا يكون ايش، لا يكون فضفاضا ولا يكون واسعا بحيث انه يسقط الا ان يربط، فهذا لا يمسى عليه. وايضا لا دليل على ذلك، لان الاصل في الشروط انها لا تثبت الا بنص الشارع، وكل شرط اشترطه الفقهاء ليس بنص الشارع فانه لا يجب العمل به. قال رحمه الله: بطهارة ماء كملت بلا ترفه وعصيان بلبسه أو سفره. لما فرغ من الكلام على الشروط المتعلقة بالممسوح عليه، شرع يتكلم في الشروط المتعلقة بالماسح. لا بد أن يلبس هذا الخف الذي يريد أن يمسح عليه على طهارة مائية كاملة. وفهم من قوله بطهارة ماء كملت أنه إن كان طهارته بتيمم فإنه لا يجوز المسح على هذا الخف. يعني لو أن شخصا تيمم ولبس الخفين ثم أراد أن يمسح عليه عند انتقاض الطهارة، فإننا نقول له لا تمسح عليه، لأن المسح الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان على طهارة مائية، توضأ ولبس الخفين صلى الله عليه وسلم ثم مسح عليه. أو يخرج بكلام المؤلف أيضا، ما لو يعني توضأ وضوءا ناقصا بأن غسل إحدى رجليه ثم غسل الثانية ولبس الخف الثاني فإنه لا يمسح عليه. طيب كيف يلبسهما؟ يلبسهما بعد أن يكمل الطهارة، بحيث يغسل رجليه جميعا ثم يلبس الخفين. وأما إذا لبس أحدهما قبل أن يكمل الطهارة فإنه لا يصح المسح عليه. قال الشيخ سيد رحمه الله: ويدخل في هذا أيضا أمر لم يتنبه له الشراح، وهو أنه إذا كان طهارته مركبة من تيمم ووضوء، فتوضأ لبعض الأعضاء وتيمم لبعض الأعضاء، فإنه لا يمسح على الخفين في هذه الحالة. قل للفقيه ولا تخجلك هيبته. لا، ألا يا فقيه العصر إني رافع إليك سؤالا حار مني به الفكر، سمعت وضوءا أبطلته صلاته، فما القول في هذا؟ فديتك يا حبر. قال: إذا ما جراحات تعذر مسها وليست بأعضاء التيمم يا بدر، فيجمع في كل صلاة أرادها ترابا وماء كي يتم له الطهر، وهذا على بعض الأقاويل فجرها، وكن حاذقا فالعلم يسمو به القدر. فأحيانا قد يجمع بين الطهارتين الترابية والمائية، وهذا وإن كان مسلكا ضعيفا لكن يخرج عليه أيضا كلام الشيخ بفحوى. قال: بلا ترفه. الشرط الثاني في الماسح أن لا يكون لبس الخفين أو الجوربين ترفها، إنما يلبسهما لحاجة من برد شديد أو مشقة يغلب على ظني حصولها به أو تحصل عليه فإنه يمسح عليه. أما إذا لبسه ترفها فإنه لا يمسح عليه، وهذا الشرط لا دليل عليه، لأن كل شرط ليس بنص الشارع فإنه لا عبرة به. ثم ذكر الشرط الثالث أن لا يكون عاصيا بلبسه، عاصيا بلبسه، ما المعنى عاصيا؟ عاصيا بلبسه يعني نفس لبسه هو عاصي به، أن يكون قد غصبه أو لبسه في إحرام، واضح؟ هذا هو كله داخل في قوله عاصيا بنفسه، أو يكون من حرير، لأن الحرير لا يجوز للرجل، لأن القاعدة أن الرخص لا تنال العاصي، لأن الرخص إذا يسرناها للعاصي فإن ذلك يعان له على معصية الله. هو عاصي بإيش؟ بلبس هذا الخف، أخذه أو غصبه، سرقه أو غصبه، أو لبسه حال كونه محرما، فإنه في هذه الأحوال يكون عاصيا بلبسه، والرخص لا تنال العاصي، لعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن فرق بين هذه المسألة ومسألة أخرى، أنه إن عصى بعد أن لبس الخف فإن ذلك لا يمنع من المسح على الخفين. مثاله إنسان لبس الخف والخف مباح ولا يحرم عليه لبسه، لكن باشر المعاصي بعد لبسه الخف فإن ذلك لا يمنع من الترخص. لكن لو لبس الخف لأجل أن الوقت برد ويخشى على نفسه من أن تصيبه آلام في رجليه، لكن خرج ليقطع الطريق، فهنا عاصي بلبسه ولا لا؟ عاصي بلبسه. لا، هو لبسه لأجل أن يعصي الله، فصار لبس الخف وسيلة لمعصية الله فيكون حراما. قال أو عصيان بلبسه أو سفره، سفر سفر معصية ولبس الخف لأجل ذلك، هذه المسألة نص عليها الشيخ نصا. قال فلا يمسح واسع، فلا يمسح واسع، هذه العبارة ترجع إلى مفهوم قوله وأمكن التتابع المشي عليه، فالواسع لا يمسح عليه، صح ولا لا؟ لأنه لا لا لا يتمكن من المشي عليه، وهذا الشرط أيضا ضعيف، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل جهاد ورباط كما يقول شيخ الإسلام تيمية، والظن بخفافهم أنها مخرقة وأنه لا يمكن تتابع المشي عليها إلا بربط ونحوه، فالظن بهم أنهم كانوا يمسحون عليها مع هذه الأوصاف، ولم ينقل عنهم أنهم تركوا المسح على الخفين لأجل تخريقه أو لأجل عدم إمكان تتابع المشي عليه، ولم ينقل من نص الشارع أنه أمرهم بذلك أو اشترط عليهم ذلك، والأصل في الشروط العدم، الأصل في الشروط العدم، ولا يمكن أن نوجب شيئا لم يوجبه الله ورسوله. ولذلك قال ومخرق قدر ثلث القدم، يعني لا يصح المسح على خف فيه خروق تزيد في مساحتها على قدر ثلث القدم، وهذا أيضا ضعيف، والصواب أنه يجوز المسح على الخف المخرق وعلى غير المخرق، لأن اسم الخف يصدق عليه. وستر لمحل الفرض أو ستر محل الفرض، هذا سبقت الإشارة إليه. قال وإن بشك، يعني لابس على الخف المخرق وكان تخريقه على قدر ثلث القدم ولو مع شك، يعني شك أنه على قدر ثلث القدم أو أقل من ذلك، فإنه لا يمس عليه. والأصل في هذا قول ابن حبيب رحمه الله: إن أشكل الخرق فلم يدري أم من كثير هو أم من قليل فلا يمس عليه. ولا شك أن المسألة في أصلها ضعيفة لا دليل عليه. قال بل دونه إن التصق، أراد المؤلف بهذا أن الخرق إن كان أقل من ثلث القدم والتصق بعض الخف أو الجور ببعضه عند المشي ولم تظهر منه القدم جاز المسح عليه، يعني في قدات كده لكن مع المشي يتلصق مع بعض بحيث لم تظهر القدم من خلال ذلك التخريق، فإنه يجوز المسح على الخف. ومراعاة للإخوان الذين لم يحضروا معنا نكتفي بهذا القدر من القراءة. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.